هذا الانفتاح حصل في زمانه صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة التي قام فيها رجعا يقول ليل العرب من شر قد اقترب. وبعد ذلك تحصل الفتن حتى ينتهي الأمر إلى خروج يأجوج ومأجوج على الناس في آخر الزمان، ويأتون ويشربون يعني ما أمامهم ويأكلون ما أمامهم حتى يصلوا إلى أرض الشام وإلى المكان الذي فيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ويحصل منهم ما يحصل وينتهي أمرهم بما جاء في الحديث من يعني حصول يعني هلاكهم، ثم نزول يعني مطر يعني يذهب بأجسامهم فتطهر الأرض منهم ويبقى الناس يعني بعد ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب، إنما خص العرب لأنهم هم الذين يعني كانوا يعني في ذلك الزمان يعني دخلوا في الإسلام ودخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك اتسعت الفتوحات واتسعت رقعة البلاد الإسلامية ودخل العرب والعجم في دين الله عز وجل، ولكن خص العرب لكونهم هم الذين وعث بهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم الموجودون يعني داخلين في الإسلام في زمنه صلى الله عليه وسلم. وأن الأضرار والفتن أنها تتتابع حتى ينتهي الأمر إلى خروج هؤلاء الذين هم وراء السد والذين انفتح في تلك الليلة مقدار يعني هذه الحلقة الصغيرة التي هي يعني عقد عشر وجمع العقود المعروفة عند العرب، لأن العرب عندهم اطلاع على معرفة الأعداد في عقد الأصابع عقد الأيدي، فإذا أثار بأصبعه أو بيده عرف المقدار الذي يريده من العدد دون أن يتكلم، لأن هذا شيء يصطلح عليه. والحديث فيه أنه عقد عشرا، وعقد العشر هي وضع طرف السبانة سبابة على منتصف الإبهام على المفصل الذي يكون بين الأنملتين، فما يكون داخل هذه الحلقة هو الذي يعني يعنى بعقد العشر. فتح اليوم من ربنا أجوج ومأجوج مثل هذه، ومع ذلك أن ربنا أنه ينتهي يندك السد الذي كان عمله القرنين، ثم يخرجون على الناس كما جاء في القرآن فإذا جاء ود ربي جعله دكاء وكان ود ربي حقا. اليوم ربي موجود بهذه عقد عشرا. بعدها قال الدين قلت يا رسول الله، قالت يا رسول الله نهلك وفينا الصالحون، نهلك وفينا الصالحون يعني من الفتن الذي تجري وتحصل يعني، وهذا الويل الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم للعرب أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، يعني يهلك الصالح والطالح، ولكن الصالح يبعث على نيته كما جاء في بعض الأحاديث التي مرت الجماعة الذي نفس بهم قال وفيهم المكره، قال يكتب بهم جميعا ويهلكون جميعا ثم يبعثون على نياتهم. وكذلك العذاب إذا حصل فإنه يعم الصالح والطالح ثم يبعث الناس على نياتهم وعلى أعمالهم التي عملوها. والله تعالى قل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني أن العذاب إذا حصل بسبب البعض فإنه يكون للجميع ويهلك الجميع وتنتهي الآجال والأعمار بهذا الهلاك العام الذي حصل لهؤلاء الذين نزل بهم العذاب أو حصل لهم الخص أو غير ذلك، ثم يبعثون على نياتهم وعلى أعمالهم. والعقود التي أشير إليها في هذا الحديث يعني جاء في بعض الأحاديث أيضا كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عند التشهد عندما يعني يضع يده اليمنى على رجله اليسرى

الشريعه ليس لنا مفهوم لان النتيجه واحده اذا كان طرف سواء كان هذه الا اذا كان النفس كان في شيء من يعني اما يعني مثل ما ذكر النظار السوري انه يعني يبقى شيء بارز من الابهام بالنسبه للعثره واما هذا يبقى شيء بارز من السبابه. وللاربعين تركيب الابهام على العقد الاوثق من السبابه وعطف الابهام على اصلها. وللخمسين عطف الابهام على اصلها. عطف الابهام على اصلها يعني هذا العقد 53 هناك الاولى الواحده يعني العقد الخمسه ثم اثنين البنصر ثم الثلاثه مع بعض هذه ثلاث وخمسين يعني تعقد الى اصلها فتكون على النصف عقد 53 لانها لا يمكن انها ترجع الى اصلها وانما يعني إذا كانت الثلاث مقبوضة التي هي الخنصر والنصر والوسطى يعني معنى ذلك أن الإلهام ستكون عليها. ممكن الإدخال تحت الثلاث. هذا؟ تحت الثلاث. يمكن أن تدخل تحت الثلاث. ما يعني ما جاء عن الإدخال تحت الثلاث. لأنما جاء عن التحليق أو وضعها على الوسط. وللستين تركيب السبابة على ظهر الإبهام عكس الأربعين. وللسبعين إلقاء رأس الإبهام على العقد الأوثق من السبابة ورد طرف السبابة إلى الإبهام. وللثمانين رد طرف السبابة إلى أصلها وبسط الإبهام على جنب السبابة من ناحية الإبهام. وللتسعين حط السبابة إلى أصل الإبهام وضمها بالإبهام. وأما المئين فكالآحاد إلى 900 في اليد اليسرى والألوف كالعشرات في اليسرى. يعني خلص المئين ليس له اليسر والآحاد والعشرات يعني باليمين. انتهى؟ قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو ثقة الترمذي والنسائي وأبو بكر بن نافع وهو صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي وغير واحد عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الزهري محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عروة بن الزبير عروة بن الزبير بن عوان ثقة فقيه أخرج فقهاء المدينة السبعة أخرج أصحابه في الستة. عن زينب بنت أبي سلمة زينب بنت أبي سلمة وهي قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها قبل في ستة. عن حبيبة عن حبيبة وهي بنت أم حبيبة وأخرجها مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن أم حبيبة أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان أخرجها قبل في ستة. عن زينب بنت جحش عن زينب بنت جحش أخرجها قبل في ستة. وهذا الاسناد فيها أربع يعني صحابيات يعني ربيبتان للنبي صلى الله عليه وسلم وزوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم ربيبة عن ربيبة وزوجة عن زوجة ويعني ربيبة عن زوجة ربيبة عن ربيبة وربيبة عن زوجة وزوجة عن زوجة فهي أن أربع صحابيات اجتمعنا في إسناد واحد في إسناد هذا الحديث. قال أبو عيسى وقد جود سفيان هذا الحديث هكذا روى الحميدي يعني قد جوده بذكر الأربع بذكر الأربع التي هي ربيبتان وزوجتان وقد جاء يعني في بعض الروايات كما ذكره المصنف يعني ذكر يعني إسقاط يعني حليبة وفي بعضها إسقاط يعني أم سلمة أم حليبة. قال هكذا روى الحميدي وعلي بن المديني وغير واحد من الحفاظ عن سفيان بن عيينة نحو هذا. الحميدي هو عبد الله بن الزبير المكي وهو شيخ البخاري الذي روى عن اول حديث في صحيحه الحديث من اعناز الميلاد ومسلم روى له في المقدمه واخرج له اصحاب الكتب الا مسلم في المقدمه وابن ماجه في التفسير وعلي بن المديني

يعني في حكمهم هل كفار أو غير كفار. وجانا ابن علي رضي الله عنه أنه لما قيل كفار قال إنه كفر بره ولكنه كفر الصحابة وفهم الجبال الخاطئة وركب الرؤوس حتى حصل من خطأ. يخرج في آخر الزمان قوم أحراف الأثنان فظهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز فرقيهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز فرقيهم يعني يقرؤون لفاتهم لكن لا يتمكنون من فهمه ولا يصل إلى قلوبهم وفهمهم فإنما هو شيء على ألسنة. ولهذا يعني فهمه على غير ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويصل الرؤوسان حصل لهم الخطأ فحصل منهم الخطأ من تفاوت الصحابة وخرج عليهم تكفيرهم وحصل لهم الخطأ من قتلهم واستحقارهم. يقولون من قول خير البرية يعني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة من القرآن. والرسول جاء بالقرآن وجاء بالسنة وهم فهموا نصوص القرآن على غير ما فهم الصحابة. قالوا لا حكم إلا لله وهذه كلمة حق هي لفضاطر. لهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما نظره يعني ذكر له النصوص من القرآن على أن يعني أن الرجال يحكمون وقد يؤتي بيده الحكم ويعد حكم من أهلها حكم من أهلها يحكم به لا يعد منكم وقد يؤتي بحكم إلى غير الله عز وجل وهم من يحكمون بحكم الله وبما يظهر لهم من شرع الله. وإذا لم يكن ظهر فإنهم يجتهدون ويحكمون بما يظهر لهم حيث لا نص في كتاب ولا سنة. ينوؤون من الدين كما ينوؤ في الصهيون والأمية. قال حدثنا أبو كريم قوله في آخر الزمان قوله في آخر الزمان يعني يحتمل أن يكون آخر الزمان أن يعني أنهم يعني يوجد خوارج في آخر الزمان وهم تابعون للخوارج الذي حصل في أول الزمان. ويحتمل أن يكون كل زمان زمان ثلاثة نبوة ويفسرها ذلك بعض أهل العلم يعني إذا يعني ثلاثة نبوة ثلاثون سنة كما جاء في حديث كثير ثلاثة نبوة بعد ثلاثين سنة إن يأتي الله ميته أو يميت من يشاء. وكان خروجهم في آخر زمن الصحابة آخر زمن الخلفاء الراشدة من في زمن علي رضي الله عنه. ومعلوم أن علي رضي الله عنه يعني كان في سنة 36 إلى 40 خروجهم في زمنه فهم في آخر زمن الخلفاء الراشدة. ويحكم أن يكون مقصودهم الخوارج الذين خرجوا في زمن علي ويكون آخر الزمن مقصود بآخر زمن الخلفاء الراشدة. ويحتمل أن يكون يعني بذلك أيضا أناس يعني على طريقة هؤلاء الذين خرجوا في زمن الصحابة يخرجون في آخر الزمان ويكونون على طريقته. وهذا يعني لا شك أن هذا حصل ويعني يحصل في مختلف العصور والدهور يعني أناس يخرجون الناس ويكفرون المسلمين ويذهبون رؤوسهم ويقاتلون. محمد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. أبي بكر بن عياش هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة هو الكتب الستة وهو مقدم. عن عاصم بن أبي نجود بن نجد له وفي طريق الله أجود أخرج أصحاب الكتب وريايته الصحيحين من قول. عن جرير بن قريش هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عبد الله بن مسعود بن عبد الله بن أخرج أصحاب الكتب. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وهادي المهديين صاحبين الجنة والفضائل الكثيرة وحديث عند أصحاب الكتب. وأبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سليم حلو طبع المسلمين وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي بكر يقول السائل هل يحكم على الشخص بأنه خارجي لمجرد خروجه عن الحاكم أو لا بد أن يعتقد عقيدة الخوارج؟ عقيدة الخوارج يعني فيها تكفير وفهم للنصوص على غير فهمها وقتالا يعني للصحابة ولا شك أن من كان فيه يكون مطابقا لهؤلاء